우리 어머니와는 곧 كما ذكرنا نحن في حاجة شديدة جدا في مثل هذه الأيام بعد تغير الواقع الذي نعيشه نحتاج جميعا إلى مثل هذه اللقاءات الإدارية التي تنظم هذا العمل السلفي الضخم الكبير الذي ننتمي جميعا إليه ونرجو أن الشيخ مصطفى بارك الله فيه وجزاه الله خيرا أن يعدنا بتكرار مثل هذه اللقاءات وهو يعني غني طبعا عن التعريف وهو متخصص في الأمور الإدارية وينبغي أن نستفيد منه بقدر المستطاع محاضرة إن شاء الله عز وجل مختصرة وبعدها إن شاء الله فترة مفتوحة مع الشيخ رضاه الله تبارك وتعالى حتى نستفيد في هذا اللقاء المبارك الطيب فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله عز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد يعني هذا اللقاء وهذه الدقائق ربع ساعة نص ساعة إحنا مش هنتكلم فيها زي ما الشيخ بيقول كده في علم الإدارة والحياة الضخمة دي. إحنا هنلقي الضوء بس على آية أو آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى ممكن نستشعر منهم بعض الأداب في العملية الإدارية أو في عملية العمل الجماعي بصفة عامة. ولكن هي حول آية يعني مدندن حول آية من آيات الله تبارك وتعالى نحاول إن إحنا نستنبط منها بعض المواقف الإدارية بعض المواقف التربوية بعض المواقف اللي هي تنوم على آداب العمل الجماعي الذي نعيش فيه ونسلكه. بداية هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام مع مين؟ مع النمل ولا مع الهدهد؟ ولا الاثنين؟ ها؟ الاثنين ولا واحدة؟ طب انتوا لو قلنا النملة مثلا قلنا قصة النملة تستخرجوا منها دروس ايه؟ القيادة والإنذار والمجتمع والقيادة يعني بالنسبة للنملة النملة بس النملة دي ما مش بتقول قيادي بس في هذه اللحظة لما بياخد القائد فهي هي القائد في هذه اللحظة يعني ده هو ايه تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية فلو احنا اتكلمنا فعلا على موضوع النملة ديت وهذه الحشرة الصغيرة هنجد التحمل المسؤولية ده شيء مهم جدا واضح جدا في موقف هذه النملة. ليه؟ لأنها أنظرت قومها لما قالت لما رأت ليوش سليمان عليه السلام تأتي فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة نكرة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم رغم أن صوتها ممكن يكون مش موصل يعني ممكن صوتها لا يكون ضعيف بس لو احنا برضو نظرنا ابراهيم عليه السلام وصلى الله عليه وسلم الله تعالى يأمره ان يؤذن واذن في الناس بالحج وهو من غير ميكروفون ومن غير مكبرات والعالم كله يسمع نداءه ويلبي حتى الان نداء هذه النملة تتكلمت ايضا ونادت ولكن هي نادت من باب شعورها بالخطر شعورها بالهم شعورها بالمسؤولية فلما شعرت أن هناك خطر يداهم هذه المجموعة التي تنتمي إليها هذه المستعمرة التي تعيش في وسطها لما وجد الخطر بيحوم حولها لم تنتظر حتى تأمرها الملكة أنها تدافع عن هذه المستعمرة ولكنها قامت بنفسها لتذب وتدافع عن هذه المستعمرة فقالت نملة يا أيها النمل تنذر تحذر ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون متأدبة مع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى لا تسيب لا تتعدى لا تتجاوز فهي تقول وهم لا يشعرون لأن الأنبياء لا يظلمون فربما داسوا على هذه الجحور فدمروها وهم لا يشعرون فهذه النملة كانت على درجة من الأدب عالي جدا. ولكن المشهد اللي هنأخذه من هنا إن النملة تحملت المسؤولية في موقعها. طيب هل إحنا نتحمل المسؤولية في مواقعنا؟ ونحن مستنيين لازم يقول لنا اعملوا 1 2 3 4. طبعا احنا بنعيش في عمل جماعي وفي مؤسسيه، وتحتاج ان التعليمات تكون واضحه ومحدده. ومين قال لك اعمل كده؟ صح؟ تيجي ده مين قال لك اعمل كده؟ خدت اذن من مين؟ مين قال لك؟ شيخ فلان؟ مش هو اللي بيدي الاذن. شيخ فلان؟ مش هو اللي بيدي الاذن. تفضل انت تدوخ زي النحله على مين هيديك الاذن، وفي الاخر تطلع انت غلطان عشان انت ما استجنتش من ده وده وده وده، مش كده؟ محتمل. لكن احنا بنقولوا هذه النمله بدون اذن انا جاي متحركه، معنى كده انها تحرك بدون اذن، مش كده؟ ايه رايكم؟ افتحها. لا لا لا، هي الموقف كان يستدعي منها. ايوه ايوه، مفيش غيرها تعمل اصلا. هو مفيش غيرها. دي مسؤوليتها، ده واجبها، دي هي دي الملكه والجيوش والجنود ومستعمرها تتدمر. فيش غير هي اللي واقفه بره. نادت في وادي النمل، نمل كتير جدا، كل دوت هيتدمر. بس هي لاحظت مجيء سليمان فبتنبه وبتنزل. شعرت بواجبها اللي مش محتاجه تستاذن، انا حاسه بواجب ممكن اعمله. لا، حاسه بواجبها عملته، مش كده؟ حاسه بواجبها فقامت به. وعلى العموم هي في الاخر النمله تحركت من منطلق شعورها بهذه المسؤوليه. ولما نبدا الايات من اولها، وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن والطير فهم ايه؟ فهم يوزعون. يعني ايه؟ يعني ايه يوزعون؟ حشر الجنود من الانس من الجن من الطير، خلقات متعدده، لكنهم حشروا. كيفية حشرهم؟ كيفية تحركهم؟ كيفية انتقالهم؟ هل كان بطريقة عشوائية؟ ولا بطريقة منظمة ومنظمة جدا؟ كانت طريقة منظمة جدا، فكانوا يذهبون ويغيبون بنظام دقيق لا يختلف. مع كثرة عدد هذا الجيش وتنوعه انس جن طير، دي رموز، وإلا النمل والحشرات والحاجات دي كلها موجودة في الكوكبة، لكن دي رموز لأكبر كتل ممكن تكون موجودة. مع هذا التجمع الثقيل والضخم والكبير، كانت حركتهم حركة منظمة ولا حركة عشوائية؟ كانت حركة منظمة. إذا أنت مهما كان بقى عندك شغل في أماكن كثيرة وفتح هنا وفتح هنا وفتح هنا، هل هذا يمنع إن إحنا نعمل بطريقة منظمة؟ يكون في نظام. مهما كثر عددنا، مهما كثرت مساجدنا، مهما كثرت أنشطتنا، إن إحنا نعمل بنظام ونظام محكم ويمكن السيطرة عليه. سيدنا سليمان كان مسيطر على الجمع ده ولا مش كان مسيطر عليه؟ كان متقن السيطرة على هذا الجمع، وكان هذا الجمع يسير بنسق. إذا في نظام اتحط والمجموع مشي عليه وتدربوا على هذا النظام. في التفاسير ولك كانوا يذهبون ويئيبون، يروحوا يرجعوا، يروحوا يقبلوا ويدبروا. بيعملوا ايه؟ يعني امشي قدام، تعالى ورا، روح يمين، تعالى شمال، علشان الحركه يتعودوا على الحركه الايه؟ حركه منظمه منضبطه ملتزمين، التزام. بيتعودوا على الانضباط والالتزام. وسليمان عليه السلام كان مرتب فعلا هذا الجيش، فكل واحد في الجيش كان يعرف مكانه. الانس دول في حته، والجن دول في حته، والطير دول والحاجات دي كلها في حته، لكن كل كائن من هذه الكائنات يعرف مكانه ام لا؟ يعرف مكانه، يعرف دوره ام لا؟ يعرف دوره. واحد يقول لك انا مش عارف دوري، يبقى دخل مين؟ وفي حد من القيادات هنا مولانا؟ كل القيادات، هو خفيف تتكلموا ليه طيب؟ دخل لمين؟ لما واحد يقول لك انا مش عارف دوري، يبقى دخل لمين؟ خلى القياده، مش كده؟ خلى القياده، هو انا اللي هحطني ولا انت اللي هتحطني؟ يعني انا اللي هوظفني، انا هقول انا همسك المراوح دي انا اللي هغسلها، خلاص انا شغلتي مروح، واحد تاني شغلته هو يفتح المسجد، هو اختار الشغل اللي براحته. كل واحد يختار الدور براحته والتي لا تنظم الادوار. مفترض القياده هي التي تنظم الادوار. فلما يجي واحد يقول لك انا مش عارف دوري يبقى ده خلل عند مين؟ خلل عند القياده. ما احنا لما بنناقش هذه الايه وننظر الى هذه المشاهد هتجد بعض الثغرات والسقطات ممكن تبقى عندك في القياده وممكن بعضها عند الجنديه. يعني مش كل الشيله بيشيلها الجنود. مش كل الشيله بتبقى على الجندي على الجندي على الجندي. هو القائد ما بيغلطش. بالعكس ممكن القائد يكون هو السبب في الخطا وتضخم الاخطاء. تضخم الاخطاء؟ اه تضخم الاخطاء. لان لو انا مش عارف دوري هعتدي على ادوار الاخرين. صح كده؟ أنا مش عارف دوري، مش عارف حدودي، هأتجه على دور الآخرين، هقول لفلان اعمل، وزع النشرة دي. جه الراجل بحماس وزعها. أنت مين قال لك وزع النشرة دي؟ فلان. وأنت فلان مين قال لك قول وزعها؟ هو هنا مش عارف بقى أنا من حقي أقول وزع ولا مش حقي أقول وزع؟ ده دور مين؟ طب الدور ده أصلاً كان بتاع مين؟ ده كان بتاع واحد تاني. فأنا لما جهلت دوري وما عرفتش دوري اعتديت على ادوار الاخرين فحصل تخبط. وفقه الادوار ده مهم جدا. فقه الادوار لازم نستوعب ان كل واحد لدور ممكن يكون هو الانسب في هذا الدور. يعني تجد مثلا في المعركه والحرب تجد خالد الوليد رضي الله عنه يقود الجيوش وفي نفس التوقيت تجد احد جنوده معاذ بن جبل رضي الله عنه. يبقى خالد ما راكب الفرس هو عمال يقول لهم يمين شمال اقدم اقف انزل اطلع تعليمات واوامر والكل بينفذ. وبعدين تبص تلاقي المغربيه كده هوت سيدنا معاذ بن جبل بقى قاعد على الكرسي ولا قاعد على الارض في المجلس وخالد بن تحت رجله بيتعلم بيدرس. مش كده؟ ما جاش بقى قال له انا هوريك على اللي عملته فيا الصبح انت اديتني الطابور كبرتني. لا لا ما فيش كلام ده. في فقه ادوار ان سيدنا خالد رضي الله عنه فاهم دوره وسيدنا معاذ فاهم دوره. لا ده بيعتدي على دور ده ولا ده بيعتدي على دور ده. وهما الاثنين فاهمين ان احنا لا نكمل بعضينا. انت بتحارب وبتفهم ازاي تعمل الخطط. انا وراك جندي لكن معلش بقى في الدرس كلمني بقى اقعد بقى انت انا اعلمك ازاي تفهم الموضوع ده. يبقى سيدنا معاذ هيعلم وسيدنا خالد مقتنع انه لازم يتعلم. وفي الصف سيدنا خالد هو القائد وسيدنا معاذ لازم يستوعب ان هو جندي. ففقه الادوار ده مهم جدا. فمش كل حاجه الدعوه تعملها او اخوانك يعملوها لازم تكون انت مشترك فيها. ممكن تكون انت لا تصلح لهذا العمل او ربما تكون انت مؤجل لعمل اخر بنأجل لك العمل الثاني. يعني مثلا زي في غزوه تبوك لما النبي عليه الصلاه والسلام ترك علي بن ابي طالب وخلفه على اهل بيته. فالمنافقين تكلموا وقالوا ما تركك الا استثقالا لك وتخففا منك. عايزين يولعوا الدنيا. بيقولوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الرسول ما سبكش الا انه مستثقلك تقيل على قلبه يعني وعايز يخفف منك فسبك في المدينه. فطبعا الكلمه دي توغل صدر علي بن ابي طالب جدا. والنبي كان راح تبوك صلى الله عليه وسلم ركب سيدنا علي فرسه وجيري لغايه ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له المنافقين زعم زعم لانه عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. عنده يقين قال له زعم المنافقون انك ما تركتني الا استثقالا لي وتخففا مني. قال كذبوا. قال له ايه؟ كذبوا كذابين من غير لف ولا دوران. بوضوح بوضوح. لانه لو قال له خدش بالك ما تسمعش كلامهم تديش ودنك للناس دي يبقى نفى التهمه؟ ما نفاش التهمه ويفضل صدر عليه رضي عنه يتقلب. لكن قال له كذبوا نفى التهمه ولا نفاش التهمه؟ انما تركتك على اهلي واهلك فارجع فارجع فكن على اهلي واهلك اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعده. وحسم القضيه صلى الله عليه وسلم. هنا يقولوا ليه علي قعد؟ ليه ما طلعش؟ ده فن ادوار. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز عليه هنا لدور معين. مش لازم واحنا طالعين تبوك كلنا نطلع تبوك. في ناس هتبقى قاعده في المدينه بامر الرسول عليه الصلاه والسلام. في واجبات هيأديها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى في فن أدوار. فمش دايما افرض احنا مثلا عاملين لقاء زينا وبعض الإخوة دعوا إليه والبعض لم يدع، ممكن البعض الذي لم يدع هذا هيفكر، يفكر ازاي؟ قولي كده يفكر ازاي؟ ما قوليش ليه؟ بيهمشوني ليه؟ بيهمنوني ليه؟ وليه وليه وليه وليه؟ لكن كام واحد يفكر انه مش يمكن اللقاء ما يخصنيش ويعدي؟ كام واحد يفكر كده؟ قليل جدا، قليل جدا، لانك انت متخيل ان اي عمل يتعمل لازم حضرتك تكون مشارك فيه، ولازم تعرف مجلس الإدارة فكر فيه ازاي واختاروا ليه وماخدوش رأيي ليه، وتفضل عايز تحط مناخيرك في كل حاجة، مش كل حاجة، في حاجات تحط فيها مناخيرك وفي حاجات لا، مش كل حاجة تحط فيها مناخيرك، مش كده ولا ايه؟ فهنا جه سليمان عليه السلام كان مترتب ومنظم تنظيم عالي جدا، وكان كل واحد عارف دوره، عارف مكانه، ومهم جدا تعرف دورك. لو دورك مش واضح اسأل المسؤول والقائم على العمل، من الآخر دوري ايه؟ حدد لي أطر عشان ما خبطش في اللي فوقي ولا اللي تحتني. ما انت لو مش عارف دورك ممكن اللي فوقيك يقول لك اعمل حاجة، انت مش عارف ان هو ده اللي فوقيك وهو ده المسؤول وانت مالك؟ واسمع كلامك ليه؟ ونبدأ النزاع والحوارات الصعبة تظهر بين الناس وبعضيها. لكن لو انت فهمت ان فلان هو المشرف عليك هيبقى فيها غضاضة؟ يا رضا فاش غلطة، خلاص فلان هو المسؤول، خلاص انتهي. لكن يأمرني وانا مش عارف هو دوره ايه، يبقى كده الامر ده يحز في النفس. فانا لو مش عارف دوري اسال واقول انا يا اخواننا دوري ايه، علشان دوري يبقى محدد وواضح واعرف ابذل فيه كويس. انا اي ملف مسؤول عنه انا شايل ايه بالظبط؟ طبعا عمر عايز يقول لي الاخوه هنا شايله كله في كله، ضربين في خمسة في سبعة في ثمانية في تسعة، شايل كله في كله. لا، لازم حتى لو شايل كله في كله يبقى أنت عارف الملفات اللي معاك هي إيه، حدودها إيه، الأطر بتاعتها إيه، عشان ما يحصلش غلط. إذا جيش سليمان كان منظم، كان مرتب مع كثرته، مش عشان هما كتير يبقى في فوضى، لا ده كتير ومنظمين. المهم إن عدينا على موضوع النملة ده ودخلنا في موضوع إيه؟ موضوع ايه؟ موضوع الهدهد. وتفقد الطير، ده مين ده؟ سيدنا سليمان. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. فتفقد الطير، وتفقد الطير يعني ايه؟ وتفقد الطير يعني وحكوا له في مكانه، بيبص مش كده؟ بيبص، هل كل واحد في مكانه؟ وتفقد الطير، ايه تاني؟ متابعة، متابعة، بس ده وصل للطير مش كده؟ يبقى تابع الإنس، تابع الجن، وصل للطير، وصل لغاية الطير. يعني القائد يتابع كل مؤسسات الدعوة، وإن دقت الطير ومش كده بس، ولو لقى واحد مش في مكانه وما بيقومش بدوره وسايب صغرة يقول ما لي لا أرى الهدهد، مش في مكانه دي، ترك المكان بدون إذن ليه؟ يبقى ما ينفعش تترك مكانك، صح؟ ولا إيه؟ معايا؟ وما ينفعش تتركه بدون إذن. يبقى عندنا هنا قضيتين، ما ينفعش تترك مكانك، صغرة يا اخو حطيتك فيها، زهقت دهقت اي حاجة سيبها تمشي؟ لا لا، مش عايز سيبها تمشي، انت هنا تفضل هنا، عايز تمشي تعمل ايه؟ تستأذن. لانه قال ما لي لا ارى الهدهد، مش عدته؟ مش موجود في مكانه؟ ومفيش اذن مسبق، يبقى في مخالفة مفيش مخالفة؟ في مخالفة. إذا أنت ما تسيبش الثغرة اللي أنت ماسكها، ولو حبيت تسيبها لأي سبب لأي عذر طارئ تستأذن إنك أنت هتسيبها، علشان يحل محلك واحد تاني، او على الاقل عارفين ان هنا في ثغره. فقال ماري لا ارى الهدهد، يعني قائم بعمله، قائم بواجبه، موجود في مكانه، سدت ثغرته، قاعد في المكان اللي متحدد له. ما انت ممكن تيجي تبص تلاقي الاخ اللي بيصلي بالناس ما جاش في الجامع، مش كده؟ ماري لا ارى الهدهد، راح فين؟ ما قالش انه مش جاي يصلي بالناس النهارده. ودي ممكن تحصل، تبص تلاقي في صلاه القيام مرتبين انتوا الاخوه، انت صلي في جامعه سنانيه، وده جامعه عبد الرحمن، وده جامعه بطيخ، وده جامعه مش عارف ايه، كل واحد في جامع. وبعدين الناس يا شيخ ما جالناش، هو مين اللي جاي عندنا؟ ويفضل بقى ده يتصل بده وده يتصل بده عشان نعرف مين كان رايح الجامع ده. وفي الاخر نلاقي واحد مسكين جاله اسهال ما راحش. معذور ولا مش معذور؟ هو معذور ولا مش معذور؟ الراجل جاله اسهال يعني يعمل ايه؟ ما هو معذور، خلاص هو معذور، لكنه غير معذور في انه يرفع سماعة التليفون ويتصل. ولا انتوا بقى ده ميطة؟ انتوا مش ميطة؟ في رصيد مجاني، في رصيد مجاني، في رصيد مجاني. اديله غنى وهو لما يليك بترن ممكن يقلق، ممكن يبقى شجاع ويرد عليك، وممكن يقول لك انا عارف وهيعتذر، والله ما انا رادد عليه. عادي خالص ممكن يحصل. القائد يطنش والجندي يقول له اتصلت بيك والله 10 مرات، وهو شايف 10 رنات فعلا، بس بعد ما اتصل ومحدش رد عليه قرر ايه؟ انه يسيب الثغره ولا انه يسدها لانه ما بلغش الرساله؟ ما انت ما انا ما اعرفش انك مش جاي. هو معنى انك اتصلت يبقى انت مش جاي؟ هو معنى انك خبطت الاذن افتح لك؟ هو الاذن ده معناه ايه؟ طلب السماح، مش كده؟ طلب السماح، بخبط على الباب يبقى طلب السماح بالدخول. بس اذنك ان انا مثلا انام، اصحى، امشي، اروح، اطلع المنبر، انزل، ادي الخطبه، ادي الدرس، طلب السماح لي بفعل شيء ما. طب انت اتصلت واستاذنت عشان تستاذن، قصدي عشان تستاذن، لكنك لم يؤذن لك، وكانك بالظبط خبطت على الباب 3 مرات ومحدش فتح لك. روح وشوف عملك، مش روح عندكم، مش كده؟ ويفضل الجامع بقى من غير صلاه، واي حد يدخل يصلي والدنيا تتكعبل في بعضيها وتبقى بقت ازمه كبيره. ليه؟ لانه ساب مكانه بدون ما يستاذن. ويستاذن ليه؟ لان انت في منظومه عمل جماعي. انت في منظومه عمل جماعي. لو انت حاسس انك انت مش منظور تعمل جماعي، خلاص بقى ده موضوع تاني، مش كده ولا ايه؟ ده موضوع تاني، انك انت مش حاسس انك في منظور تعمل جماعي، ده موضوع تاني. مش حاسس انك انت ترس في آلة. احيانا احنا نحس ان احنا آلة. في واحد بيحس انه ترس في آلة، واحد بيحس انه آلة. يا ترى انت الناس اللي قاعده قدامك دي حاسه انها ايه؟ تروس في آلة ولا هم في ذاتهم آلة؟ طب اللي شايف نفسه آلة يرفع ايده. انت بترفع صبعك يعني حته من آلة زي الترس يعني، مش كده؟ هو الراجل عايز يرفع ايده كلها بس اترفع منها صبع فاعتبرناها ترس. عدناها له يعني، بس حاول تحط عليه ده يرحمه. اذا انت لازم تفرق. انت ترى انت جزء من كل، انت حركتك بينبني عليها حركه ودور وناتج، ولا انت اله تشغل نفسك وقت ما تشتغل وتبطل وقت ما تبطل؟ عادي، مش في حاجات كده تبقى مظبوطه تمشي لوحديها وتقف لوحديها؟ ممكن انت تبقى اله، انت حر نفسك، دور عربيتك وامشي، بطل عربيتك، عايز تنام نام، عايز تصحى تصحى. انت كده اله ولا ترس؟ انت كده اله. لكن هو بيكون ترس ده بيحس ان حركته مرتبطه بحركه غيره، ان هو ترس مشاب كده. فلو غيره اتحرك هو لازم يتحرك، لازم يتحرك، مش ممكن غيره يتحرك وهو ما يتحركش. لو ما اتحركش يبقى السنون بتاعت الترس بتاعته بايظه قشطه يعني، مفيش ترس، مفيش سنون، مفيش سنون، مفيش سنون، متآكل. لما يكون ترس متآكل، اما انه يلحق نفسه ويروح للخراط يعمل سنون جديدة لحسن صاحب الآلة يرمي الترس لأنه بقى ملوش لازمة. صح؟ ترس ملوش لازمة، ترس فلوس سنون محطوط على الفاضي. الترس التاني عمال يلف يلف يدور وده ما بيتفاعلش معاه خالص خالص، مفيش أي حركة. فإما الترس العطلان اللي ملوش سنون يلحق نفسه ويعمل سنون عشان يعرف يتعامل ويشترك مع الآخرين ويتحرك بناء على حركتهم، أو إنه ينتظر إن صاحب الآلة يشيله ويحط ترس جديد حتى لو كان مستعمل ويحطه في المكان ده وهيمشي بيه الآلة، وفي الآخر الترس القديم هيترمى في الزبالة وممكن حداد ياخده ويسهره ويعمله حتة حمار. يبقى بعد ما كان له لازمة بقى إيه؟ بقى حدوة حمار ملوش لازمة. حدوة حمار ولا حدوة يا أستاذ؟ ما حصلش حمار. إيه يا شيخ عامر؟ حرف يو، حرف يو أرسمها لك يا أستاذ. مفيش حمير في البلد عندكم؟ البلد من أيام مبارك مليان حمير. مالك يا ريس؟ حمار بيلبس حيطه في رجليه بتاع عامل زي حرف اليو كده، والناس زمان كانوا بيحطوها على الباب من فوق. صح ولا ايه؟ الناس اللي انتوا قعدتوا تحاربوا الشرك اللي عندهم مش كده؟ قعدت تقول لهم حرام ما يجوزش ما يجوزش، وقال لهم الراجل كان في دماغه يتبرك بحيطه حمار، كان حط ترس يا راجل. حيطه حمار حاجه صعبه. المهم انك انت لو ما بقتش جزء فانت ممكن تدلش وشويه شويه تضيع تماما ويبقى الواحد ما بيعملوش قيمه خالص. ولذلك نقول ايه هنا؟ وتفقد الطريق، تفقد في نوع من الحزم، في نوع من الاستمراريه، في نوع من المتابعه الدقيقه لجميع وحدات العمل وجميع مؤسسات العمل حتى المؤسسات الصغيره، بل ولا يتابع المؤسسه في ذاتها بل ويتابع افراد هذه المؤسسه. يعني ممكن يكون عندي مجله، هذه مؤسسه، جريده، هذه مؤسسه جواها ناس، لا يكتفي بمتابعه الجريده تم انذارها ام لا، بل يتابع كذلك افراد هذه الجريده، هل يتعاملون بمعامله جيده؟ هل ينتجون انتاج جيد؟ يعني ينظر الى الاعماق، لا يتابع الهيئات فقط ولكن يتابع الافراد عشان نعرف كيفيه المتابعه. هل المتابعة انك تبعت لي تقارير ان ما اجتمعنا في مجلس الادارة وعملنا وخلينا وفلان حضر وفلان غاب وتم الاتفاق على كذا وتديني الورقة وانا اقرا الورقة او ما شاء الله تبارك الله ده احنا بقينا 100 100، وابني تقاريري انا على رؤيتك وعلى الورقيات اللي بتجيلي، وافضل انا اتمنى وافضل افكر واحلم ان البلد كلها بقت خير يا دوب، والناس كلها بقى بتعبد ربنا، والسلفية انتشرت في كل حتة ودخلت كل بيت وزنجة زنجة زي ما انتم فاهمين، وفي الآخر تنزل تفاجأ بأن أرض الواقع مختلفة تماما، وأن الإخوة ممكن يكونوا متنافرين متحاربين متضادين أي حاجة. الله، ومنين كان على الورق ده؟ ده على الورق يا عم الشيخ. الورق حاجة والواقع حاجة. إذن هل القائد يكتفي بالمتابعة الورقية ولا لابد من المتابعة الميدانية؟ المتابعة الميدانية، أنت مسؤول عن معهد، أنا عجيلك أشوف المعهد ده شغال إزاي، وأجي أشوف الطلبة مكتوب في الكشوف هنا 150 طالب في سنة أولى، قاعد قدامي كام طالب؟ 50 20 30، عملت إيه في الغياب؟ بعت لهم إنذارات؟ اتفصلوا؟ ما ده ما بيجيش، افصلوا. لما تقول ان قوة المعهد 20 وقدامي 20 بدل ما تقول قوة المعهد 150 وقدامك 20، صح؟ خلي قوتك دايما 100% او 95%، لكن ما تبقاش انت حالم بان قوة المعهد عندي 200 في سنة اولى وده على الورق، وعلى الحقيقة انه 20 30 40 هم اللي لا اللي بيغيب مع السلامة. وخلي القطر يمشي بالناس المجتهدة، أقصد المتابعة، إن أنا ما اكتفيش إن اشتغل في المعهد كذا وكذا وكذا. طب ماشي تمام، وامتحنوا تمتحنوا ازاي امتحنوا من غير ما يحضروا؟ ازاي امتحنوا من غير ما يسمعوا؟ تجرد شعور ان مسؤوليه القياده مسؤوليه صعبه. يعني معلش احنا نقوله مرسي دوت الله يرحمه. يعني كم بني ادم في رقبته؟ كم ازمه في رقبته؟ مش كده؟ هو قال اسكننا احنا مش عارفين نمشي جامع مثلا. والدنيا فيها مشاكل والاخوه اقران مش عارف ايه. طب ما برضه صباحي كريم وحمدين كريم الكريم دوت الثاني بنادعي كلهم اقرنا. قرناء اللي هم شياطين. فانا عايز اقول لك ان ده محتاج تجرد. وإحنا هنستشعر حجم المسؤوليه وخطوره الامر ان دي امانه. وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من قام بحقها. ومن يستطيع ان يقوم بحقها؟ لازم كلنا نتعاون مع بعضنا عشان نقدر نؤدي هذه الواجبات. فاحنا محتاجين يكون في تواضع بيننا وبين بعضنا، محدش يتعالى على حد، لان النفور بيحصل من التعالي. فانا تعالى، ما حدش تعالى على حد. احنا في سن واحد، احنا متقاربين، احنا اقران، خلاص ما حدش تعالى على حد. وكل واحد يرى الفضل لغيره. يعني انت شوف ده اخوك متقدم في ايه، ممكن يكون افضل منك في حاجه، وانت افضل منه في حاجه ثانيه، وانت افضل. فكل واحد يعرف حجم الاخر. وان احنا نفكر بان احنا كلنا نكون متعاونين هنبني شيء كبير وعظيم. لكن لو كل واحد بقى حاجه لوحده، يعني انت شايف نفسك حاجه وده حاجه وده حاجه وده حاجه، لو فضلنا حاجات متناثره هنبقوا ضعفاء لا قيمه لنا. ولكن لو اندمجنا كلنا في بوتقه واحده ممكن يبقى لنا كيان كبير جدا وعظيم جدا. فاحنا نحاول اول حاجه يكون عندنا تجرد لله تبارك وتعالى. وده انا كنت تكلمت في قصه تبوك المره اللي فاتت لما كنا في البتاع اللي هناك بتاعت البطيخ دي. ماشي، ما هو فيها بطيخ بس لسه ما كانش طالعه. وديتنا في وقت لسه حاطين البذور. هنجيبك البوس ان شاء الله. ماشي، ما كانش اسمعه كتير. فاحنا ايامها قلنا ذكرنا قصه بتاعت واثله ابن الاسقع. واثله ابن الاسقع، حد سمعها قبل كده؟ انت سمعتها مننا ولا منك؟ طيب، واثله ابن الاسقع كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في تبوك كان واثله دوت ما عندوش اي حاجه من المعذورين فعلا. هذا من الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يحملهم عليه، فتولوا. هذا ممن تولى، ولكنه لم يترك هذه المهمة. يحب أن يقاتل، يحب أن يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يحب أن يكون له دور، يحب أن يبذل، يحب المشاركة، لا يحب أن يتخلف عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم. فمشي في المدينة ينادي يقول ألا رجل يحمل رجلا وله سهمه؟ مفيش حد يشني على دبته، وليه سهمي اللي انا هكسبه ياخده، اللي انا هكسبه ياخده. يعني واثله ده داخل الحرب وعايز غنيمه، مش عايز غنيمه، ده اسمه ايه ده؟ تجرد. فطلع له واحد راجل جعروس من القواعد اللي هو يعني خلاص شيبه، وهذا معذور، ولكنه ايضا هذا المعذور محب للقتال ومحب للجهاد، بس ضعيف لا يستطيع. فخرج له وقال له ولنا سهمه وبالتعاقب، يعني هناخد سهمه وياخدني معاه على الفرس يدخلني معركه، هو يمشي حبه وانا امشي حبه. مجهود ولا مش مجهود؟ مجهود، مجهود كبير جدا. دي حاجه بتاع 600 كيلو، لما يمشي ده نصها ده نصها، مجهود رهيب جدا. وداخل معركة هيتعب، هيمشي نص الطريق، هياخد مش هياخد غنيمة، مش هياخد غنيمة خالص. والراجل كمان قال له لا تشيني معاك، وعلينا طعام، احنا هنأكلك، احنا هنأكلك. فوافق واثلة، عايز يطلع وخلاص، فوافق. دخل قاتل، كان الراجل ده يعني نعمة صديق له في الطريق. المهم دخل قاتل وخلص المعركة، فرجع، وطبعا ما كانش فيها حرب، بس هو كان انتضل في دومة الجندل، فخرج وجاب الغنايم ورجع. فلما رجع الراجل دوت بالغنائم بتاعته، الغنيمه بتاعته، ابل كتير جدا. فدخل عليه الابل بتاعته قال له ايه ده؟ قال هذه. فهو الرجل يقول لواثله يعني ان غنائمك لها كرائم، يعني الابل بتاعتك دي من كرائم الابل. قال له انها غنيمتك، تجننت انت مش انت ما قالوش لايرن صح ما صدق طلعت من بقه مش كده يبقى خلاص ده تنازل او تراجع قال له انها غنيمتك انت فقال له اقبل بهن قال له تعالى لي ادخل على وشك كده فقام جاي الجمال ده دخل على الجمال دخلت ملكه كده اهو زي ما انتوا عارفين الجمال ماشي ازاي دخل قال له اقبل بهن قال له ماشي خدوا وراجع بيهم بدهراتي يعني جاب الاستعراض فقال له انها غنيمتك قال هذا هو سهمك الذي اشترطت قال يا ابن اخي غير سهمك اردنا غير سهمك اردنا يعني ما كناش عايزين غنيمتك ولا السهم اللي انت هتجيبه وما احنا كنا عايزين سهم تاني بس عند ربنا مش كده هنا اعانوا على التجرد ولا ما اعانوش على التجرد اعانوا على التجرد وفعلا كان متجرد لما تجرد ربنا رزقه ولا ما رزقهوش ده خد بالك ما تنساش ان الوسيله ده كان طالع ومعهوش حاجه يركبها يعني فقير معهوش حاجه يبذلها يعني محتاج لجمل واحد ياكله او يذبحه او يبيعه او يعمل عليه حاجه هل طلب من الغنائم دي كلها جمل واحد لم يطلب ولكنه كان متجرد لله سبحانه مش عايز حاجه خالص بيبذل لله فقال يا ابن اخي غير سهمك اردنا مش ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين سهم من عند ربنا سبحانه وتعالى فكل واحد مننا كان سهمه اللي هو عايزه من عند ربنا سبحانه وتعالى مش انا تنافس على القياده قول له عم شيء قول له شيء احنا الواحد يستغرب لما تبص تلاقي ايه منظر الصحابه وهم داخلين طالعين على القياده اللي هو عارفين انتوا لعبه المنديل لعبه المنديل يفضل واحد عامل لك اهو فقام جاي واحد اخد منديله وجاري شويه واحد تاني ياخد منديله ويجري لعبه القياده بالظبط بين الصحابه كان زي لعبه المنديل كده اي حد ياخد منديل لا يعيط ولا يزعل ولا يعمل مذبحه ولا يعمل انقلاب ولا اي حاجه يتاخد منه منديل تاني ببساطه بص منديل يتاخد منه كده ببساطه سلاسه انتقال القياده من جند لجند من جند لجند مش من قائد لقائد كمان من هنا لهنا ببساطه تبص تلاقي خالد الوليد يبقى قائد تتسحب منه يبقى عبيد النجاره تسحب منه فلان تسحب منه فلان وهكذا تخيل بقى لو حصل عندنا الموضوع دوت يا ده ليه محبين وليه مريدين وانقلاب والمسجد ده بتاع فلان والمسجد ده بتاع فلان وتبقى البلد كلها اتقسمت مساجد كل واحد بقى قائد مسجده هو ده تجرد هو ده اخلاص هو ده عمل لله لازم بقى نرجع نسيب الكلام ده كله احنا نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وخلي اي حد يشيل يا عم واحنا نتعاون معاه على البر والتقوى ولما يكون في نظام مؤسسي يبقى خلاص مده الرئاسه سنتين ولا اربع سنين عندنا احنا كمان وخلص وممكن يعمل اجتماع مجلس اداره ومش عارف ايه ونطير الرئيس ده ونجيب راس غيره مفيش مشكله يعني مشيها مؤسسي هو ابتداء نحن نمارس هذه الدعوة السلفية المباركة من خلال كيانات موجودة في محافظة دمياط عبارة عن بعض الجمعيات زي جمعية أنصار السنة جمعية دعوة الحق جمعية الشرعية المجمع الإسلامي جمعية منار السبيل وبعض الإخوة يعمل يعني بدون غطاء يعني يشتغل حر هذه كيانات متنوعة موجودة بالفعل في دمياط وحالت بينا عدة اتفاقات على عمل سلفي موحد عمل جماعي الأخ هنا بيتساءل ويقول الشيخ مصطفى كيف تنصهر العديد من الكيانات في عمل مؤسسي واحد تحت منظومة العمل الجماعي رغم ما إليها في الغالب إلى الاستقلال حالا وإن توافقت على المبدأ مقالا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد كيف توصل العديد من الكيانات في عمل مؤسسي واحد تحت منظومة العمل الجماعي رغم ما إليها في الغالب إلى الاستقلال هي عايزة تستقل لكن هي متوافقة وتتعاون مع بعضها على العمل طبعا لازم نحن ندرك أولا إن هذه الكيانات أصحاب فكر واحد ولا لأ أصحاب فكر مدرسة واحدة ولا لأ مدرسة ايه اللي خلاها كيانات؟ لان احنا لو رجعنا للتاريخ ايه اللي خلاها كيانات؟ هنجد ان كان الضغط الامني كان شديد وقاسي ولذلك قلنا وقتها كانت توجيهات الدعوة من سنة 94 إن كل كيان أو كل مسجد أو كل مجموعة يعملوا في مكانهم ونحافظ على رأس المال. ولذلك اللي موجودين في الشرعية فضلوا في الشرعية، الموجودين في المجمع فضلوا في المجمع، الموجودين في كل واحد فضل في المكان الموجود فيه وبنى في هذا المكان. اللي هو حسه بقى إن هو كبر في المكان ده، فصعب عليه يتذكر إن هو اتقال له اقعد هنا، مش واخد باله، مش فاكر، التاريخ طول، فمش فاكر إن هو اتقال له اقعد هنا. بس الضغط ده زاد وأصبحنا محتاجين النهاردة إن إحنا نجتمع. إيه العقبات؟ العقبات هي الأنا. عارفين الأنا؟ الأنا يقولك مش معنى هو القائد؟ طب ما الأنا رؤيته ورؤيتي، لا رؤيتي والأنا يعني دول ما زالوا أبناء الكتب، يفتح الكتاب بنفسه ويقرأ بنفسه ويفهم بنفسه وتطلع لي أفكار منحرفة من جوه معهدي عشان هو بيتعلم لوحده وجاء في الآخر حل السؤالين بتوع الامتحان وشكرا. ما ينفعش، يبقى لازم متابعة، والمتابعة الميدانية. وتفقد الطير، نزل وبص وشاف، فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني أن كان من الغائبين، يعني هو غائب، غائب بدون إذن. إيه اللي غيبه بدون إذن؟ وزي ما ذكرنا إن هنا لو أنا حبيت أتغيب عن عمل معين يبقى لابد إن أنا أستأذن في تغيبي، لا أغيب بمفردي، لا أغيب بنفسي، لأنك أنت المفترض في العمل الجماعي لا تملك قرار نفسك إنك تقول أنا آجي ما أجيش، أنا براحتي. براحتك لما تكون شغال لوحدك، لكن لما تكون أنت ترس في آلة يبقى أنت لو ما جيتش الترس التاني هيتعطل، الترس هيتعطل، يبقى لازم يقبل عذرك عشان تحط الترس التاني مكانك مؤقت عشان الآلة كلها تتحرك. لكن انت تعتذر وما تجيش او ما تعتذرش وما تجيش ولا افاجئ ان انت ما جيتش، يبقى كده هو بيعمل يعني هبوط وسقوط في هذا العمل. قال ان كان من الغائبين، قال لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. طيب لو ان الانسان تخلف هل يستحق العقاب؟ مش بدون إذن، هل يستحق العقاب؟ يسأل ولم تتبين. انتوا شكلكم بالعين العمل الجماعي بالعافية، بالعافية. واحد مشى بدون إذن، هل يستحق التعذير؟ يسمع منه الأول بداية يستحق. يستحق. هو يستحق. سيدنا سليمان قال أو لا يأتيني بسلطان مبين، ينهي كل ما يترتب على ذلك من أحكام. هو يستحق إيه؟ التعذيب أو الأكل. لكن لو جاب السلطان، لو جاب الدليل، لو جاب البرهان، لو جاب العذر المقبول، يبقى في كلام هنا. يعني يأثم. أيوة يعني هنا بقى يستحق ولا ما يستحق؟ لا ده بعض العلماء بيوصلها فعلا الى ايه؟ انه يأذن فعلا، انه يأذن فعلا لانه قال بوجوب الاستئذان. ماشي؟ قال ام كان من الغائبين، يعني تغيب بغير اذن فاستحق العقاب. فلما استحق العقاب علم ان ذلك كان لزاما وواجبا، فما كانش ينفع ان هو يمشي بدون اذن. طبعا وعشان احنا لسه ما اندمجناش قوي في العمل الجماعي وما انصهرناش قوي في العمل الجماعي ومش مستوعبين ان يجي الشيخ يعذرك، ما انت مش هتقول بقى ان هو واجب دلوقتي، لكن هيبقى واجب بعد كده ولا مش ممكن؟ هيبقى واجب اكيد لازم، عشان العمل الجماعي يبقى صح ويبقى احنا في منظومه قويه تحمي المؤسسه. لان لو كل واحد تخلف بمزاجه هل تستقيم المؤسسه ولا تنهار؟ تخيل حضرتك محاضر، تجاي تدي محاضره في المعهد ل 200 طالب حاضرين مش غايبين، تخلفت بدون عذر، بدون إذن، بدون سابق إنذار. كل الطلبة اللي قاعدين قدامي دول أهدرت حقهم، وقتهم، جهدهم، مالهم اللي أنفقوا عشان ييجوا، وفي الأخير ما علمتهمش مرة واثنين وثلاثة وأربعة لما دول يسقطوا. خلل في العمل. ما هو دول سقطوا خلل بقى. مش كده خلل. إذن المفترض إن إحنا فعلا الإنسان لما يقصر في عمل معين المفترض إن هو يعاقب لأنه أخل بهذا العمل. طب يا ترى العقاب ده في صالح المؤسسة ولا ضد المؤسسة؟ ده في صالح المؤسسة. لأنه لو ده تعاقب وده تعاقب غيره لن يجرؤ على فعل هذه الأخطاء مرة أخرى. أنا بكرر برضه بقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نفهم طبيعة العمل الجماعي وإن إحنا نعيشه صح. هتلاقي أنا بقوله دوت مش صعب ومش مستغرب. طب أنت متخيل دلوقتي إزاي؟ اللي عذرني ليه؟ هو ماله إيه؟ مش عارف بقى أنا مش جاي. أنا مش جاي. هو يعذرني لا لا أنا مش جاي. لكن أنت تلعب استغماية. أنت تلعب استغماية بالظبط. احنا في مرحله الاستغماية عايزين ننتقل بقى من مرحله الاستغماية دي لمرحله فعلا ان احنا نعمل عمل مؤسسي عمل جماعي. احنا هو احنا عشان بنعمل عمل مؤسسي لله سبحانه وتعالى ما فيهوش رواتب يبقى اللي يجيب يغيب واللي ما يجيش يجيش كله براحته؟ طب تخيل ان الناس دي كلها شغاله في المؤسسه دي كله بيقبض وكله بيمضي واللي بيغيب واللي بيتاخر بيتخصم منه والدنيا ماشيه أكنك مصنع. هو المصنع بجد صحيح كم واحد بيجيب منه في الوردية؟ ممكن ما يجيبش فعلا. انت يدخل لأي مصنع بيعمل موبيليا انا صغير كده اهو وشوف كده العمال اللي موجودين فيه مع ان عدده ممكن يكون صغير كم واحد ممكن يجيب على العمل كده إلا ما يتصل بالمعلم بتاعه يقول له معلش مش قادر اجي ده انا بردان ده انا بكح ده عيان وايه يعمل له فيها بيموت في التليفون لغايه ما صاحب العمل يصدقه او يقول له مش عارف ايه يا جماعه هتولد او البنت عيانه هوديها المستشفى بيجيب اعذار قهريه عشان ما يجيش يوم الشغل صح؟ عشان هو رزقه بياخده في ايدين لكن احنا عشان ارزاقنا لسه في السماء وكلنا بنحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فقناعة الاحتساب دي لسه مش قوية عشان كده اجي مجيش مجيش ما أبواب الخير كتير وتبسمك في وجه اخيك سرقة مش كده؟ ما هو الشيطان افتح لك أبواب خير شرعية بص شرعية انت هتروح فين؟ هتعبد الناس لله؟ هو لازم معاكم؟ يعني هو انا لو عبدت الناس لله براكم ابقى كفرت؟ ابقى من الخوارج؟ لا ابدا. بس ايه رايك لو كل واحد عمل كده ما عدناش مؤسسه بقى خلاص ما عدناش مؤسسه ويفشل العمل وتنهار المؤسسه وايه مشكله ما تنهار المؤسسه يعني ايه المشكله مؤسسه وانهارت ايه المشكله ما هي مؤسسه ثانيه هتنهار وتالته هتنهار لان الثقافه دي موجوده يبقى كل المؤسسات الدعوية القائمة على العمل التطوعي راح يحصل فيها ايه؟ هتنهار. يبقى متى يتحقق للأمة حلمها؟ متى تقوم للأمة قائمة؟ امتى بقى؟ مفيش خلاص. إذا هذا يوشك بانهيار المشروع الإسلامي كله. واحد يقول لك ياه ده أنت كبرتها أوي؟ جيت عليا أنا اللي هغيب اليوم ده بوظت المشروع الإسلامي؟ ما تبصش لوحدك بقى هي دي ثقافة دي ثقافة هل أنت ترى أنه من اليسر أنك تعتذر أو ما تعتذرش أو أنت ما تجيش مش مشكلة مالهاش كبير أنت شايف أن محدش يبقى كبيرك وكبيري ليه؟ هل أنت شايف الرؤية ديت؟ ولا أنت شايف أنك أنت جندي؟ ولا أنت شايف أنك أنت ترسف آلة؟ ولا أنت شايف أن أنت أحد أفراد هذه المؤسسة؟ لو كنت شايف أن أنت أحد أفراد هذه المؤسسة إذن لابد أنك تتحمل لو أخطأت أنك تتحاسب مش كده؟ واحد يقول لك طيب ما أنتوا بتقولوا كده هو بعدين ناس كتيرة كبيرة عندكم بتخطأ وما تحاسبوهاش مش كده؟ كل عمال يلقح ويقول لك ناس كبيرة بتخطأ وما تحاسبوهاش نحن مش هنحاسبها. هذا الجيل نحن لن نحاسبه، ولكن نحن نؤسس لمحاسبة الأجيال الأخرى. لازم يكون عندنا وفاء وبر. هذا الجيل لن نحاسبه، صح كده؟ ولكن نحن نؤسس لمحاسبة الأجيال الأخرى حتى تكون مؤسسة قائمة على عمل مؤسسي منظم. منظم اللي يخطئ يتحاسب، حتى لو كان أعلى رأس في المؤسسة. بس ساعتها لما تكون أعلى رأس في المؤسسة ليست من مؤسسي المؤسسة، يبقى سهل إنها تتحاسب. فاهمين؟ فلازم نفهم النظام. أيوه في نظام استثناءات دلوقتي، مفيش مشكلة. لكن الصح إيه؟ الصح إن كل واحد في المؤسسة يبقى له دوره، كل واحد في المؤسسة يعرف مكانه، كل واحد في المؤسسة يخطأ يتحمل نتيجة خطأه، وإن قائد المؤسسة من حقه إن هو يعاتبه أو يعاقبه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان ليه أشكال كثيرة جدا من أشكال الحساب والعقاب واللوم ويعني محاسبة الناس. فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الذبح ده أشد ولا تعذيب؟ أشد. أشد. هو بدأ بالأقل وبعدين هو بيزود. يعني هم عنده حاجتين، يا يعذبه يا يقتله. دول العذاب، دول العقاب. لسه الاستثناء اللي جاي. يا يعذبه يا يقتله. التعذيب على عمل مخالفة صغيرة تستوعب التعذيب. والقتل على خيانة عظمى تضر بالدولة بالأمة، دي خيانة عظمى، يبقى لازم يتذبح. يبقى عنده حلين. سبب المكان ده ليخون الأمة، ليخون دولته، ليخون مؤسسته، يبقى ده يستحق القتل. أو إن هو ترك هذا المكان لعذر، أو ترك هذا المكان لأمر صغير، فخلاص يستحق من أجل التعذيب. فهنا القتل مع الجرائم الكبرى، جرائم الخيانة العظمى التي تضر بمستقبل الأمة بأسرها. وطبعا اللي يقوم بيها لمح، مش بقى أي واحدة إيه؟ هيذبح التين. قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. طيب في خيار آخر، أو ليأتيني بسلطان مبين. يبقى عذر وعذر مقبول، عذر وعذر مقبول. أي عذر؟ سلطان واضح، عذر واضح، عذر حقيقي. ومع الأعذار الحقيقية نقف مع أعذارنا اللا حقيقية. في كثير جدا من الأحيان أعذارنا تكون دون المستوى، أعذارنا لا تستحق ولا ترتقي أن تكون أعذار. أعذارنا لا تستطيع أن تقف أمام الله عز وجل يوم القيامة وتبدي هذا كعذر. واضح؟ يعني أنت تخيل العذر أنت تقوله. هل لو أنت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل تستطيع أن تعتذر عن المشاركة في هذا العمل بهذا العذر الذي ذكرته لإخوانك؟ عذر مقبول أنت ترضى أن تقال الله عز وجل به يوم القيامة؟ ولا كم مرة بنقول أعذار نقدر فعلا نقولها قدام ربنا؟ كم مرة؟ طب بلاش، كتير ولا شوية؟ لا كتير. عندك أعذار مقبولة أمام الله ولا العكس؟ العكس. العكس. أعذار أنت أحيانا صادق، أنت صادق، مش هتكذب، مش هتكذب إن شاء الله. لكن أعذار مزيفة، مدلسة، وهي فيها تعريض، فهي حاجة إلا أنها تكون أعذار صحيحة. إلا ما ندر، يعني تلاقي كمية صغيرة من الأعذار فعلا مقبولة. أما باقي الأعذار غالبها إنها أعذار غير مقبولة. قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. وهنا لاحظ أن القائد هل هو متسرع؟ حكم عليه حكم واحد؟ لا لا لا، بدي فرصة أسمعه. وهذه هي القيادة السلسة التي تعطي الفرصة لسماع جنودها وأبنائها. تعطي الفرصة نسمع عندك إيه؟ رأيك إيه؟ أفكارك إيه؟ مخالفني إيه؟ معترض على إيه؟ اسمع، يمكن يقول حاجة تعادل بسلطان مبين، يمكن حاجة ذات قيمة، حاجة لها أثر، أو يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. يعني فمكث غير بعيد؟ اقترب. فمكث غير بعيد. فمكث غير بعيد. ها؟ يعني سيدنا سليمان انتظر، لكنه لم ينتظر وقتا طويلا، مع ان الهدهد عارف انه تخلف، لكن لما تخلف قال اديني تخلفت بقى، يلا يلا لاخر اليوم، ولا تخلف على قد الدقيقتين الثلاثه وراجع بسرعه، يعني انت اتاخرت، يلا بقى افتح باب التاخير بالمره، طالما اتاخرت انت متاخر ربع ساعه، كده كده متاخر، كده كده هتحاسب، كده كده هيلوموني، كده كده يا عمي ناكله بقى في مطعم فلان الفلاني وعلاني علاني ونرجع براحتنا وناخد الدش من الشيخ وخلاص، اكلناه خدنا الدش على السخن، كنا وريحنا نفسنا بدل ما ناكله على الظهر. ماعرفش. لا. مع انه تخلف لكنه عارف انه ما ينفعش انه يتاخر. ما ينفعش. رجع بسرعه. رغم انه تخلف لكنه رجع بسرعه. قال فمكث غير بعيد. جه هدهد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد دخل على سيدنا سليمان زي ما حضرتك بتدخل كده على اخ تاكله ببقك كده، شيخ والله اللي حصل غلط، عذرك قوله بشويش. الهدهد داخل يقول يبدي عذره، خد بالك. وسيدنا سليمان يستمع، قال احط بما لم تحط به، يعني عرفت اللي انت مش عارفه. ايه ده؟ هدهد قد كده؟ يقول سيدنا سليمان ملك التور دي كلها والبشر ده كله والناس دي كلها جنده، يقول له احط بما لم تحط به. معنى كده ان العلاقه بين الجندي وقائده علاقه الدكتاتور ولا علاقه المحب؟ علاقة الذي يجد أمنه وأمانه عند قائده، حاسس أن القائد آمن، خافش من حاجة، فبيتكلم براحته، يتكلم بسلاسة، بأدب، مش بقى بيتجاوز الأدب، واخدين على بعضينا، لا مفيش تجاوز الأدب، ولكنه بيتكلم بحقائق، يقول أحط بما لم تحط به، وهذا محتمل. إن الهدهد يعرف لسيدنا سليمان مش عارفه، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن، وهي حقيقة فعلا ولا لأ؟ حقيقة إن سيدنا سليمان ما كانش عارف، فقال أحط بما لم تحط به. هنا نرى إن الجندي ممكن تكون عنده بعض المعلومات مش عند إيه؟ مش عند القيادة، ولذلك القيادة الواعية هي التي تستمع لجنودها، تستمع لأبنائها. خباب بن المنذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمنزل أنزلكموه الله أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ المكان ده وحي، ربنا قالك انزل هنا ولا في مدولة حرب والرأي؟ قال بل هي الحرب والرأي والمشورة. قال ما هذا بالمنزل؟ خد نفسه بقى، قال ما هذا بالمنزل؟ مش ده المكان اللي ننزل فيه؟ وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول وتغوير هذه الأبيار، إحنا خلاص نشرب هم ما نشربوش، هم يعطشوا ويموتوا وإحنا قاعدين أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم نفس كلامه ونفس كلامه. ده نتيجة إنه أصغى، لكن تخيل إن القائد لا يصغي، هيضيع فرص كتيرة ولا لأ؟ هيضيع فرص كتيرة. في بدر كان ممكن نموتوا بسبب إن الجيش المشركين يدخل على الآبار يشرب ويقعد وياخد راحته، والحرب طول واحنا عددنا صغير يقضوا علينا، ولكن المشورة أدت إلى الوصول وسماع القائد لجنده أدت إلى الوصول إلى موقف إيجابي قوي يكون سبب في نجاة الأمة. برضو في موقف سيدنا سليمان هنا مع الهدهد، إن الهدهد دوت قال أحط بما لم تحط به، ملوش بقى إيه اللي أنت بتقوله ده، إزاي تقول إن أنت تعرف اللي أنا ما أعرفوش، إزاي تقول إن أنا أعرف أكتر منك. يعني ممكن احد افراد مؤسستك ياخد دوره ويتعلم ويرتقي ويعرف يعمل حاجات اكتر من انت بتعملها؟ ممكن ومش ممكن تسمح له ولا تذبحه؟ ما ممكن تسمح له وممكن تذبحه. انت اليوم افضل ممكن تسلك معاه سياسه لا اعذبنه او لا اذبحن، مش كده؟ طب افرض هو ارتقى وعلى وبقى له فاهم حاجه، ممكن احنا مثلا ممكن يكون رؤيتنا بالفيسبوك والكمبيوتر والنت والمش عارف ايه ممكن تكون الى حد ما ضعيفه. طب الجيل اللي تحتك ممكن يكون ماهر جدا فيها، طب هتعمل معاه ايه؟ هتعمل ايه؟ عايز اعرف هتعمل ايه يعني؟ استفيد من خبرته. ممكن تقول له اوعى تقرب للنت، اوعى تفتح الفيسبوك، اوعى اوعى اوعى اوعى عشان تدمره، مش كده؟ لكن ليس هذا هو التصرف السليم، ولكن الانصات. قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بنبأ يقين يبقى الاخبار والمعلومات التي تصل الى قيادة الدعوة تكون يقينية ولا محتملة؟ يقينية فالشك، لانه سيبنى عليها قرار، هيبنى عليها قرار. ما ينفعش تطلع للقيادة معلومات تقول سمعت، لا لازم تكون تيقنت عشان القيادة تصدر قرار، لانك انت اللي شفت، انت كنت السلاح الجوي، انت اللي كنت طيارة بدون طيار، انت اللي لقطت المشهد، يبقى لازم تنقله صح، مش كده؟ يبقى لازم معلوماتك ما تكونش ظنية، ولكن معلوماتك اللي بتترفع للقيادة لازم تكون معلومات يقينية، ما تقولش أظن، ما تقولش محتمل، ما تقولش تقريبا. كل الجمل العايمة ما تنفعش انك ترفعها للقيادة. عندك معلومات دقيقة ارفع، ما عندكش اسكت، مش حشو دماغات، هو مش حشو دماغات، ارفع المعلومات الدقيقة بنبأ بخبر بنبأ يقين بنبأ يقين. ثم نقل النبأ الخبر، قال ايه؟ قال اني وجدت امرأة مالها؟ مالهاش تحكمهم، مش كده؟ قال تملكهم، امرأة تملكهم. ليه تملكهم مش تحكمهم؟ وليه رضوا انها تملكهم؟ وازاي ملكتهم؟ وازاي بقوا سلسين جدا في ايديها؟ ليه؟ ايه عوامل ان هو يكون في استجابه وسلاسه وانقياد بهذه الدرجه؟ العدل، المشوره، المشاركه، مش كده؟ المراه دايما بيشاركهم. دليل على كده لما جالها كتاب سيدنا سليمان عليه السلام قالت ايه؟ قالت ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. يعني جعلتها ولا جاء اول مره؟ جعلتها انها دائما تجمع وتستشير وما يصدر عنهم الراي تنفذه. قالت ما كنت قاطعه امرا حتى، ما كنت، خد بالك، ما كنت، ما حصلش انها قطعت امر بدون ما تستشير. قالت ما كنت قاطعه امرا. اذا هم كانوا شركاء في القرار، في مشوره، ولذلك ملكت قلوبهم. قال إني وجدت امرأة تملكهم، ملكت قلوبهم بعدلها بمشورتها بمشاركتها. وده دور القيادة ولا الجندي؟ ده دور القيادة ولا الجندي؟ القيادة إنها تكون بتسمح بالمشورة وإنها تستمع لآراء الناس وتبلور بعض هذه الآراء وتصدر بها بعض القرارات، يشعروا إن القرارات نابعة من كلمتهم فيكونوا متحمسين لها أكثر. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فهم دائما حاضرين شاهدين لهذا الحدث. فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. كل ده سيدنا سليمان مش شغله، يعني مش مشكلة، ولكن اللي شغله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هي دي المشكلة. سيدنا سليمان لم ينظر إلى وأوتيت من كل شيء، عندها من كل حاجة، ما هو عنده من كل حاجة وأكثر منها وأكثر منها، فلم ينشغل بزخارف الدنيا، دي مش قضيته، هو لم ينافس على دنيا، ولكن له رسالة وهي رسالة التوحيد. فلما سمع أنها بتختش الموضوع ده لفت نظره جدا جدا جدا. طب يا ترى ممكن يصدق الهدهد؟ ممكن يصدق الهدهد؟ مش محتمل ان الهدهد بيكذب عشان يهرب من الموقف ده؟ ما انت ممكن تتزنق زنقه فتعرض وتطلع من الموضوع، محتمل؟ الاخ يقول لك انت ما جيتش ليه؟ تقول على السلم يا شيخ والله، وانت على السلم بيتكم. هو فاكر بتقول على السلم المعهد، وانت بتقول على السلم بيتكم، عرضت عليه وهو خلاص عدت. محتمل ان الجندي يكذب ولا مش محتمل؟ وان كان من جند سليمان محتمل انه يكذب. تقولش ازاي الجندي وان كان قائده نبي ممكن الجندي يكذب، وعشان كده قال له ايه؟ قال سننظر اصدقت. خد بالك واضحه جدا، ام كنت من الكاذبين؟ هنشوفك صادق ولا كذاب. القائد ما بيتكسفش، هنشوفك كلامك صح ولا غلط، هنتاكد. من حق القياده تتاكد، مش كل كلمه تقولها للقياده تصدق عليها، لازم القياده تاخد كلامك وتدرسه وتبحثه وتشوفه، لو كان يصلح تطبقه او تصدر عنه بقرار، ما ينفعش خلاص يبقى القيادة صاحبة الرأي ولها ان تبحث في هذه الامور. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. اذا هنا القيادة لازم تبقى عارفة انها ما تتعاملش مع ملائكة ولا ملائكة؟ لا، القيادة ما بتتعاملش مع ملائكة، والجنود ما بيتعاملوش مع انبياء. لازم النظره تبقى متعادله، لا الجنود بتتعامل مع انبياء معصومه، ولا ان القياده بتتعامل مع ملائكه لا تكذب ولا تخطئ ولا تفعل، ولكن ده محتمل منه خطا وده محتمل منه خطا. ولذلك قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. طبعا الاحداث كثيره واحنا خلاص بقى كفايه عليك كده اهوت، مش عايزين نطول عليكم عشان نشوفهم لو هناك بعض الاستفسارات، لكن احنا عايزين النقاط اللي احنا تناولناها وتكلمنا فيها نحاول ان احنا نسقطها على واقعنا ونشوفهم احنا في مؤسستنا وفي حياتنا الدعويه كيف نعيش. هل نحن على الطريق السليم فعلا، ولا احنا محتاجين تعديل، محتاجين تطوير، محتاجين ان احنا ناخد بيد بعضينا حتى ننتقل من هذه المرحله إلى مرحلة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا شيخنا المبارك شيخ مصطفى دياب على هذه هنسميها برضه محاضرة مصممة الماتع. نسأل الله عز وجل أن يزيده تواضعا. وكنت استشعر والشيخ يتحدث، ولذلك انا بدات اتشكك ان الشيخ مصطفى الاسكندراني احتمال يطلع دمياط. اللهجه السينانيه كفر البطيخ مش عارف ايه، كانه يعيش بيننا. لكن حتى لا يعني لا يغبن الاخوه في دمياط بالذات الشيخ مصطفى ولدوا في المؤسسه، اغلب الاخوه الموجودين دول موجودين في الجامعات منذ الصغر، ما هم تبقى ضافر جامعات خيريه يعني جامعات خيريه، فتربوا على العمل المؤسسي. لكن هناك مما ذكرت الكثير، جزاك الله خيرا. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياك بما ذكرت. لو في اي استفسار او حاجه متعلقه بموضوع المحاضره، حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ اتفضل. شفنا الرجل الذي استشعر المسؤوليه اسمه المنطقه احمد عبد الغفار جمصر. ايه؟ احمد عبد الغفار جمصر. جمصر مصر جمصر؟ لا جمصر شيخ. جمصر قال ان هو من جمصر مصر يعني فرق شفنا طريقه شارع جاي عليهم جاي مش قالوا كده مولانا ده على السكه وانت قاعد يقول لك مصر جمصر النمله يا شيخنا التي رأت الجيش قادم واستشعرت المسؤوليه وحست بالخطر لو كانت هذه النمله يعني خرجت نمله اخرى وقالت لا انا لا اظن ان سليمان بجلاله قدره وبسعه علمه انه سيحكمنا وانه سيدوس على الجيش وتنازعت النمله اخرى معها ثم خرجت ثالثه ثم خرجت رابعه مجموعه من النمله اقران يقودون العمل ما جاب انقاذ ما الحل يا ابو الشيخ لو كانت ما الحل لو كان المجموعه الموجوده في البلد اقران مستويين في حفظ القران في طلب العلم في كل شيء ومش عارفين نختار منهم قائد والامور لازم